الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة. صدق الله القائل في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. خلقنا من العدم وقال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن يا أختي كل النعم مصيرها إلى الزوال لأن الإنسان نفسه مروح. إحنا ضيوف على الدنيا ومصيرنا الموت آن عاجلا أو آجلا. هننزل تربتنا وهنتلفت كفنا. هتاخدي إيه معاك يوم تنزل إلا عملك الصالح. مجرد ما روحك بتطلع وبتتحط في كفنك بتروح معاك نعمة السمع والبصر والفلوس والزوج والعيال والبيت. صدق الله القائل سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك لما من الله عز وجل علينا لم يمن علينا بنعم زائلة. حيمن عليك بنعمة ايه؟ البصر والسمع والفلوس هذه كلها نعم زائلة. والنعم دي على فكرة بتروح للكافر برضو مش للمسلم بس. ولذلك من الله عز وجل علينا بنعمة وحيدة واحدة بس اللي هي نعمة إيه؟ الإسلام. إنك مسلمة. أنت مسلمة. متخيلة إنك أنت مسلمة؟ أنت مسلمة الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. لو قال نعمي لصدق لكن الله يقول وأتممت عليكم نعمتي. نعمة واحدة بس اللي هي ايه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا كما قال عز وجل في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كما قال في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة والفضل من الله علينا مش مننا إلى الله. لا الشيطان بيلعب بدماغنا. تيجي واحدة لابسة حجاب اللي هو بتاع شكوك وده اللي على جنب ده عملنا كده على بطاقية على جنب. واحدة تانية عملنا حجاب في النص ومطلعة قصة. واحدة عملنا حجاب بسلبة وحبل غسيل. واحدة فتحنا مش عارف البتاع من على جنب. وتيجي تكلميها تقولك ايه احمد ربنا احمد ربنا ده انا احسن من غيري ولا عشين زي ما تكون بتمن على الله. المنة من الله عليك يا اختي. احمد ربنا ان ربنا غطاك وسترك وجعلك مسلمة. تخيل انك انت مش مسلمة كنت زمانك ايه يهودية. تخيل انك انت يهودية يا ستير يا رب وكان حيبقى نهارك اسود ان شاء الله لان المواجهة جاية. طب تخيل انك انت مسيحية ايش فتريحتك هتبقى زمان. المهم تخيلي انك انت ما كنتيش مسلمة كنت هتبقى ايه دلوقتي رقاصة هجاصة. شوفي بقى كنت هتبقى ايه لولا ان من الله عز وجل عليك فجعلك مسلمة. انت مسلمة حاسة بالنعمة دي ولا لا؟ سبحان الله والله العظيم اكبر نعمة واعظم منا من الله انه جعلنا مسلمين. يقول الله عز وجل سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الشكر لله عز وجل، ثم لجمعية الإصلاح الاجتماعي التي استضافتني في هذا البلد الطيب، ثم لجمعية الطفولة والأمومة، شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل خير كل من ساهم في إقامة هذا اللقاء، وأن الله عز وجل نسأل أن يجمعنا معكم دائما على خير في طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أختي، ربنا يعزك ويشرح صدرك بالخير. موضوعنا عن سلوك الأخت المسلمة أو المحجبة. سلوك يعني إيه؟ يعني أخلاق. والإسلام دين الخلق. الله لما مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ سورة القلم، قال له وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى مدح سيدنا النبي بإيه؟ بالخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحسنكم أخلاقا. لا، بصي حديث صحيح مسلم بقى، يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. بصي السبعة كلهم خلق: إمام عادل، خلق شاب نشأ في طاعة الله أو شاب يعني، خلق رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خلق رجلان تحبة الله اجتمع عليه وتفرق عليه، خلق رجل قلبه معلق بالمساجد، خلق رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خلق رجل تصدق بصدقة فأخفاها عن شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، خلق. كلهم إيه؟ خلق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ببين لك بس أهمية الخلق قد إيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا جاءكم من ترضون دينه وإيه؟ وخلقه، إيه بعملوا إيه؟ زحلقوه ولا تزوجوه؟ تزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية ابن ماجة فساد عريض. طب ليه لما بيجي لك واحد لبنتك بتطفشيه ليه؟ في عريس جاي وجاهز، وبنتك ما شاء الله بلغة بقالها كم سنة وكبيرة وما شاء الله عروسة حلوة كويس، ها؟ ايه ما بتجوزهاش ليه؟ ليه؟ مش اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فهو جاهز. نقول له لا، خليك واقف بره على الباب. ليه؟ استنى البنت لما تخلص. طب وبعدين تخلص ليه؟ طب ما تخلص في حضن جوزها، ايه المشكله؟ ما تخلص تعليمها في حضن جوزها، ايه المشكله؟ ليه بنرفض الارسال؟ ليه؟ المفروض ان احنا نتجوز في سن صغير، وما دام ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين. طب ما يلا عشان بنتك حتى تتجوز في سن صغير تقدر تشوف اولادها وتربي عيالها كويسين وتبقى قريبه منهم في السن، فتعرف مشاكلهم وتعرف ازاي يعني تبقى قريبه منهم وتحل مشاكلهم. المهم، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه بقى؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وايه؟ وخلقه. شفت الخلق؟ او الخلق اللي هو السلوك. عايز اضربك مثلا يا اختي، الخلق ده عباره عن ايه؟ الخلق ده عباره عن النتيجة، الثمرة، الطرح، النهاية. يعني انت مثلا بتعملي اكل، مثلا المكرونة البشاميل دي مثلا، يعني بتجيب المكرونة النية وبتجيب السمنة والبيض والدقيق واللحمة المفرومة، وبعدين مثلا بتسخني بقى المية وتحطي عليها المكرونة. ما تحطيش المكرونة باردة، لو حطيت المكرونة في مية باردة هتعجن، انما لازم تغلي الميه غليان جامد، وبعدين بتحط شويه زيت كده خفيف على الميه عشان المكرونه ما تلزقش في بعض. المهم عملت المكرونة وحطيت بقى الرأي الأولاني وحطيت رأي اللحمة وحطيت المكرونة وعملت وعملت كل حاجة. النتيجة ايه؟ ايه خلاصة المكرونة اللي انت حطها واللحمة والبيض والدقيق الخلاصة ايه؟ ان احنا ناكل لحمة ناكل مكرونة بشاميل في الصينية. اهو الخلق كده. لو عندك شجرة عمالة تحط لها الايه السماد وتروي تحط لها المية كل ده بتعمليه مستنية ايه؟ مستنية انها تطرح. اهو الخلق هو الطرح، الخلق هو النتيجة. خدت بالك؟ انت ربنا يعزك يا ربي بتصلي ومحجبة اهو، ربنا يكرمك ويسترك دنيا واخرة يا رب وما شاء الله على خمارك، انما كل اللي انت بتعمليه ده خلاصة انك محجبة، خلاصة انك بتقري القرآن، خلاصة انك محافظة على الصلاة، خلاصة انك بتسبحي على ايديك على ايديك، خلاصة انك انت بتصوم اثنين وخميس. الخلاصة ايه؟ النتيجة ايه؟ ان خلقك يبقى ايه؟ يبقى اسلام. هضرب لك مثل، اضرب لك مثلا، تقبلي واحده لابسه خمار ونقاب وماسكه المصحف في ايديها وماسكه السبحه في ايدها الثانيه وبتسبح ولسانها طويل قليل الادب، ينفع؟ خاينه؟ ينفع؟ كدابه؟ ينفعش. زي وضعنا كده، لو انا جيت لبنتك عريس، انا جيت لبنتك عريس ودقني دي كبيره قوي قوي مدفئه صدرك وماسكه المصحف تحت باطي السبحه في ايدي اهي وصايم كمان اثنين وخميس وجايلك من الصلاة لسه وبعدين بتتكلمي معايا لقيتيني كذاب وقليل الأدب وخاين، تقبليني؟ ليه؟ ما انا شكل حلو اهو، دقنا ايه وسبحة ومصحف. الخلق يا اختي اهم حاجة، الخلق، ربنا يحسن خلقك يا رب. الخلق علشان كده بنقول سلوك، سلوك يعني اخلاق، اخلاق. الاخت، الاخت، انت اختي في الله طبعا، انت اختي التي لم تلدها امي، لان انت بتعبدي الله اللي انا بعبده، رسولك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسولي، دينك الاسلام اللي هو ديني، انت اختي في الله. انت كسلوك اخلاقيات اخت مسلمه، مسلمه ملتزمه بالاسلام. انت مسلمه يعني ايه مسلمه يا اختي؟ يعني ايه مسلمه؟ أمرنا الله عز وجل بالإسلام عندما قال في سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وعندما قال الله عز وجل في آخر سورة الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. السؤال، فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه الأمر، أسلموا لله، أسلموا لله. أنت مسلمة؟ مسلمة أمرك لمين؟ يا رب تكوني مسلمة أمرك لله. عارف الاسلام اللي هو ايه يا اختي؟ الاسلام هو الاستسلام، ايوه، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. حضرتك مثلا لو انا في معركه ومعايا الرشاش ورحت معمر الرشاش بتاعي ولقيت واحد من الاعداء بيجري، واحد يهودي، رحت طالع اجري وراه قلت له ايه؟ سلم سلم احسن حضرتك سلم، فانت خلاص خلاص انا سلمت اديني اماره، راح رافع ايده فوق كده او حاطط ايده على دماغه كده بس ويقف بقى، انا سلمت. انا بقى اللي امشيه، انا اقول له اقعد قوم تعالى كده روح كده، يقدر يقول لا؟ لانه ايه؟ مسلم. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. انا وانت مسلمين لمين؟ لله. اديني اماره انك مسلمه لله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بس، حط ايدك على دماغك كده وافضل واقف لربنا كده، ايوه يا ربي اعمل ايه؟ انا مسلمه ليك يا رب اهو. يقول لك خمس صلوات في اليوم والليله، تقول ايه؟ حاضر. صوم، صلاه، زكاه، حج، حاضر. بر والدين، حاضر. صله رحم، احسان الى الجار، صدق، امانه، اخلاص، وفاء، حاضر حاضر حاضر حاضر، عشان انت مسلمه لمين؟ لله. في غيرك بقى بتقول انا مسلمه لله، ها؟ طيب وتصلي؟ لا، الصلاه كتير قوي، خمسه، خليهم ثلاثه، ويوم الجمعه يبقى واحده بس عشان مش فاضيين في اجازه. ايه ده يا اختي ده؟ تقول لك هو كده ولا بلاش؟ الله الله. طيب انت مسلمه لله يا اختي؟ انا مسلمه. وبتلبسي ازاي؟ حسب العادات والتقاليد، حسب العرف والموضه، زي ما كريستيان ديور اليهودي، الله يخرب بيته مطرح ما هو قاعد، كريستيان ديور ده اكبر بيوت الازياء العالميه، اليهودي يا اختي بيقعدوا اربع مرات في السنه، اربع مرات في السنه، يقولوا ها عايزين تعرم للمرأة ايه؟ يلا يقولوا موضة الربيع، موضة الخريف، موضة الصيف، موضة الشتاء. يلا نعري المرأة ازاي؟ نعمله فتحات، فتحات الى جهنم. يلا وتيجي المسلمة تقول الفتحة السنة دي منين؟ الفتحة بتاعت الفستان منين السنة دي؟ السنة دي الموضة مدور ولا مقور ولا محمر ولا مشمر؟ ايه الموضة السنة دي؟ طب وانت ماشية تبع الموضة يا اختي، انت مسلمة يا اختي، انت مش مسلمة لله؟ ونعمة بالله انما احنا ماشيين تبع الموضة عشان ابقى بنت ديليكاسة اتيكيت سنس. يرضيك ان انا ما يتقالش عليا سنس، لازم يتقال عليا سنس، فانا عايز ابقى سنس. ايه سنس دي؟ مش فاهم. هي في مسلمة سنس وفي مسلمة بنت؟ الله، انت مسلمة، انت مسلمة مسلمة امرك لمين؟ بس كده، اوعى تكوني مسلمة امرك للعادات والتقاليد. تقول اصل احنا عوايدنا كده، اصل متعودين على كده. واحدة بتقول لك انا مسلمة، بس بص بقى، زي ما الناس يعملهم انا هعمل، والا هروح من الناس فين؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ الناس ياكلوا وشينا، الناس. الله، انت مسلمة لمين؟ لله. ما انت مسلمة لله ولا للناس؟ راجعي موقفك، راجعي موقفك مع الله. ان كنت مسلمة لله خدي من ربنا بس، بس هو الله. عادات وتقاليد، عرف، موضة، اخلاق، مش الكلام ده خالص خالص. طيب سلوك الاخت المسلمة، سلوك الاخت المسلمة. طيب ما احنا هناخد بقى اخلاقك واحدة واحدة. لما نشوف سلوك الاخت المسلمة الاول، يعني اخلاق الاخت المسلمة في ايه؟ في ايه؟ يبقى هنقول مع نفسك الاول، انت انت كواحدة كده، وبعدين مع الاهل، وبعدين مع القرايب، وبعدين مع الناس، وبعدين في البيت، وبعدين مع الزوج، وبعدين في الشغل ان كنت بتشتغلي، في المدرسة ان كنت بتتعلمي، في الطريق. عايزين نشوف سلوكياتك بقى واحدة واحدة كده. سلوك الاخت المسلمة الملتزمة، مع نفسها، مع نفسك كده يا اخت. نفسك ده ينقسم ثلاثة، انت عبارة عن ثلاث حاجات: شكل، كلام، فعل. شكل، كلام، فعل. انا عايز شكلك يبقى مسلم، وكلامك يبقى مسلم، وفعلك يبقى مسلم، عشان انت مسلمة. شكلك مسلم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه. يبقى تسرحي شعرك دايما لجوزك، طلع بره البيت واقفه قدام المرايه، حطي خصلات شعرك كده، طبعا تحطيها تحت الطرحه، زقي الطرحه عليها كده، احبكي العبايه بتاعتك في الصابه، مش جايه لي من ورا مخنصراها؟ طب مخنصره ليه؟ طب ليه مخنصره؟ ولا واحده جايه بتعرف سن احزان؟ طب متحزمه ليه؟ الله يعزك. لا، اتعزمي في البيت لجوزك، يمكن الموضوع يقلب الراس يبقى كويس خير، ما دام للزوج يعني. انما تتحزمي او تحزمي نفسك او تخنصري وسطك وانت طالعه، لا، اتقي الله، خلي سلوكك اسلامي. ولذلك الفرق بينك وبين اي واحده تانية مش ملتزمه ايه؟ هو كده. يعني انت ساكنه في بيت وانت نازله قدام المرايه عماله تحط الشعر تحت الطرحه وتغطي في نفسك وتستري في نفسك. ساكنه واحده فوقك، فوقك ما عندهاش دين، مش مسلمه لله، وهي طالعه زيك كده بالظبط، واقفه قدام المرايه عكسك. انت عماله تحط الشعر من تحت الطرحه ودي بتنكشه كده كرقوش كده، عايزه تعمله في الخلاط، وبعدين كل حاجه مستوره عماله تفتح فيها. ليه؟ عشان نازله. ده مش سلوك اخرى من اخت ملتزمه، لا، انما انت عشان ملتزمه واخده بالك من نفسك. قاعده في البيت، سرحي لجوزك والبسي احسن ملابس، يعني اي لبس عايزه تلبسيه ان شاء الله يا رب تلبسي لجوزك هولولولو في البيت، البسي له هولولولو واقعدي بالهولولولو في البيت كويس، وربنا يكرمك ويهنيك مع جوزك بالهولولولو. يبقى نمرة واحد شعرك، اتنين ما تعمليش حواجبك، يعني حذاري تعملي حواجبك، لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يعمل ايه؟ بيقول ايه؟ يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، اللي مرققة حواجبها او محففاهم. خلي سلوكك مسلمة، اللي يشوفك كده يقول اخت مسلمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اوعى الشيطان يلخبط وشك، لان الشيطان قال في سورة النساء ايه؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فخلي بالك، الشيطان بيعمل ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يخليك تعملي حواجبك، ترققي حواجبك من هنا او من هنا. ساعات بقى واحده مهفوفه في دماغها هبله كده تروح شايله حواجبها كلها كده تطلع في دماغها تخش عامله كلها كده وتبقى عامله خط فبتطلعها فوق كده. دي يا اختي كده ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وتروح جايه في عينها عامله حرقوس. ايه ده؟ تقول لك حرقوس؟ حرقوس مين وخيبه مين؟ ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ انت منظرك عامل زي البلياتشو. ده كلام. خلي الحواجب كده ما تلعبيش فيها. سنانك زي ما النبي عليه السلام علمنا المسواك او الفرشه تحت باطك لازم يتشال. شعر الابط شعر العانه. اوعي واحده تيجي تهرش كده تلاقي غابات استوائيه تحت باطها. اتقي الله يا اختي. ايه القرف ده؟ بعدين ده يعمل ريحه وحشه. وتيجي بقى الاخوات تقول لك ايه؟ لا ما انا بجيب سبراي، سبراي مزيل للعرق. عرق مين؟ عرق مين؟ انت عامله هنا غابات عامله روايح منيله. مهما قعدت ترشي مفيش فايده، هترشي على ايه؟ شيلي الله يعزك، شيلي وما ترشيش بعد كده. وبعدين ضوافرك، ضوافرك يا اختي اهم حاجه. اختي المسلمه سلوكك، سلوك الاخت المسلمه ضوافرك، لازم ضوافرك تتقص باستمرار. ما تجيش واحده تقول العياذ بالله تبص يقول لك لا معلش انا اصلي ضوافري دي زينه. ده انت ضد الفطره كده، ضد الفطره. الضوافر اللي بتعتبر لازم النبي عليه الصلاه والسلام قال ابتشريها. تتزيني بيها؟ تتزيني بقرف؟ يعني الواحد مثلا واحده تلف تفه وتمشي بالتفه كده تقول لك دي زينه؟ ايه انت عكس الفطره، لان من سنن الفطره انك تقص ضوافرك وتقص. ده النهارده يا اختي شوفي ضحكوا على النساء ازاي؟ بيبيعوا في الصيدليات ضوافر. تخيلي بالله عليكي الضوافر تتركب. تيجي واحده تروح مركبه ضوافرها وقاعده لجوزها كده هتعملي له ايه؟ هتكربشيه؟ والله صدق الشاعر يقول قل للجميله ارسلت اظفارها اني لخوف كدت امضي هاربا ان المخالب للوحوش نخالها فمتى راينا للظباء مخالبا. بالامس انت قصصت شعري في غيله مره واحده طلع في دماغك كده هتقصي شعرها ونقلت عن وضع الطبيعه حاجبا وغدا يقول لها بكره بقى يا عالم وغدا نراك نقلت صغرك للقفا يمكن واحده تنقل بقها في قفاها بعد كده مش عاجبها تاخد من هنا كده وازحت انفك رغم انفك جانبا. فخلي بالك يا اختي الضوافر دي ما تظهرش خالص لازم تتقص لان دليل النظافه. وما تجيش واحده بقى مش عارف انا اللي في دماغها ايه دي فيها ربع ضارب دي ولا ايه تقول لك لا معلش انا ممكن اقص كله ما عدا الصغير ده. تقول لها ليه يعني؟ تقول لك معلش اصله صغير. ايه صغير ده؟ معلش والله اصل اخواته كبار وهو صغير. طب ربنا خلقه صغير. هتغيره في خلقه ربنا؟ يقول لك لا معلش اصل هو كمان انا الصراحه بستخدمه ساعات استخدامات ثانيه كده يعني بأور كوسه بأور كوسه من جوه. ده قرف قرف الله يعزك. فشيلي الله يكرمك ضوافرك. شكلك يبقى مسلم عايز شكلك الخارجي كله كده زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ضوافر ايديكي ضوافر رجليكي شكلك. اثنين سلوك المسلمه المحجبه المسلمه الملتزمه في شكلها في كلامها. انا عايز كلامك يا اختي لما تتكلمي اللي يسمعك يقول دي اخت مسلمه. والله يا اختي كده خلي اي اخت تتكلم مثلا دقيقه كده ولا دقيقه ونص قولها كلمه اي كلام اعرف على طول اسكتي ملتزمه ولا لا. على طول منين؟ غير شكلك كلامك يبقى اسلامي ازاي؟ بتلقي السلام الصبح طبعا لو متجوزه بتلقي اول ما تصحي الصبح على طول لازم تسلمي على جوزك تلقي عليه السلام. لو انت بنت لسه تلقي على امك وابوك السلام عليكم السلام عليكم يا بابا السلام عليكم يا ماما انت تقبلي ايديهم. لو جوزك السلام عليكم يا جوزي الصبح سلام عليكم. مفيش حاجه عندنا اسمها صباح الخير ولا صباح القشطه صباح الهنا صباح الرضا صباح الطعام صباح الفل صباح الياسمين تصبح على خير فوتكم بعافيه عواف ما عندناش كلام من ده. انت اخت مسلمه اخلاقك تبقى مسلمه يبقى كلامك يبقى مسلم. وبعدين داخله دورة الميه بتخشي برجلك الشمال تطلعي برجلك اليمين بتستنجي بايدك الشمال بتقولي ايه قبل ما تخشي وتقولي ايه قبل ما تطلعي احفظي الاحاديث قبل ما تاكلي. اللهم بارك لنا في رزقنا وقنا عذاب النار بسم الله. خلصتي اكل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. عايز كلامك يبقى اسلامي يا اختي. بتتكلمي مع اخت وبتستغربي من موضوع تقوليش يا ايوه يا نداشه يا خراشي يا خبر اسود يا خبر منيل يا لهلقه يا دغبغان ايه يا اختي. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمك تقولي سبحان الله قولي سبحان الله ده حصل كذا كذا كذا سبحان الله سبحان الله يبقى تاخدي الثواب سبحان الله رحت عند اختك وشفت حاجه جميله، شفت نجفه حلوه، شفت طاعت حائط جميله كده، ما تقعديش تقولي لها ايه ده، ايوه النجفه دي منين وبكام دي وفين دي، هتلاقي النجفه دي نزلت على الارض على طول. فالله يعزك، زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، من راى شيئا فاعجبه، لما تشوفي حاجه وتعجبك تقولي ايه، قولي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله لك يا اختي، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك يا أختي، بسم الله ما شاء الله. سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. روح تزوري أختك وبصيتي لعيالها كده، بسم الله ما شاء الله عيالها حلوة كده مفتحين، ما تقعديش تقولي إيه يا أختي عيالك مالهم حلوين كده، العيال منظمظة ليه كده، أمال عيالي أنا مفستكين ليه، أنت بترضعيهم فتح، طب وليه كده ليه، قولي لأختك دول إخواتك، دول عيال اختك يعتبروا زي عيالك، تقولهم بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيدك يا اختي، شوفي كلامك ازاي، شوفي كلامك حلو ازاي يا اختي، سمع الحمار بينهق، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرى شيطان، سمعت الديك بيأذن يرى ملك، اللهم اني اسألك من فضلك العظيم. واحدة عملت فيك جميل، متشكرة متشكرة ميرسي، انا ما سمعش الا بتقول لي ميرسي، الميرسي وميرسي قوي، وامشنتيه وخدت ايه، شمتي ايه وخدت ايه، عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قولي جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، يقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله كل خير فقد أجزل له الثواب أو العطاء. بتحلفي؟ قولي والله وربك، حلفي بقى قدامك وربك يا أختي، ما تنسيش تعملي لي كذا وربك، اوعي تحلفي واحدة وحياتك عندي وحياة عينيا والنعمة والختمة والعشرة دول، هتحرمي عليا وحياة الغالي عندك، اكون على دين النصارى، على الحرام من ديني، على الحرام من دين محمد، وشبشب ام عبده يا اختي، مين بقى ام عبده دي، قولي لي كده، مين ام عبده اللي انت بتحلفي بشبشبها دي، في واحده تحلف بشبشب واحده برضو كده، فخلي بالك الله يعزك، لما تيجي تحلفي دايما تقولي ايه والله، وتيجي تحلفي تقولي ايه وربك، يبقى اذا عايز كلامك يا اختي يبقى كلام مسلم، فعلك مسلم، سلوك الاخت مع نفسها يعني كلام يعني شك يعني فعل، فعل يعني ايه؟ يعني تاكلي بايدك اليمين وبثلاث صوابع، وبعد ما تخلصي اكلة تلحسي صوابعك، عايزه تاكلي بشوكه وبمعلقه قولي بس باليمين، لا يقول لك لا الديليكاو والاتيكيت والسنك والسنك، تحطي السكينه في اليمين عشان تقطعي باليمين وتاكلي بالشمال، لا لا كده غلط، ارجعي اعملي كده كده، هات الشوكه والسكينه في اليمين، يقول لك خلي السكينة في الشمال وخد الشوكة والمعلقة خليها في اليمين، ايه هيحصل ايه يعني؟ أنا مسلم، ايه في ايه؟ أنا راجل مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، واللي يغيظك يا أختي، تيجي في الحج ربنا يوعدك ورب وتحج، شوفوا بقى أنتوا في الحج عاملين إزاي؟ كل واحدة فيكم ماسكة طوب واللي ماسكة زلط وتقول لك أنا عايز أروح لابن الشيطان، لازم أعديله ولا لازم أديله، وتبقى حريصة أوي إنها تضرب الشيطان وإنها مش عارف إيه؟ قد انت تشبه بيه وتروح واكله بالشمال، طب انت بترجمي الشيطان بترجميه، يبقى ما تعمليش زيه، احرص على انك تاكل بيمينك، وخلي بالك وعيالك هما بياكلوا عينك على ايديهم، تشوفي بياكلوا ايه، لا تشوفي بياكلوا بانه ايد، الواد بياكل بانه ايد احسن يشب على كده، امال فين تربيتك انت، فين تربيتك، ربنا يعزك، يبقى اذا شكلك فعلك يا اختي تاكلي باليمين، تخشي بطنها بالشمال، تطلعي باليمين، تستنجي بايدك الشمال، ما تطوليش جوه، لما تستوي حط ايدك على بقك، ما تقوليش بتاعي بقك غريب، تطورينا درس العقل، الشيطان يعمل في بقك، الشيطان يبول في بقك، خلي بالك، فاوعي تفتحي بقك، حط ايدك على بقك كده، تعتصي قولي الحمد لله، يقول لك يرحمك الله، قولي يهديكم الله ويصلح بالكم، حجابك خمارك اسمه خمار يداري عورتك، خمار خمار كما امر الله عز وجل، يبقى سلوكك مع نفسك كلامك، شكلك فعلك. سلوكك مع الاب والام يبقى بر والدين سواء احياء او اموات. احياء بنعمل مع الاب والام ثلاث حاجات، اموات بنعمل معهم خمس. اب وام لازم اقبل ايد ابويا، لازم. وايد امي. يعني انا ساعات يا اختي وانا قاعد مثلا زوجتي جنبي يجي حد من عيالي يجي علي انا الاول علشان يقبل ايدي اجيبها له بطريقه مضحكه. اقول له ما عندكش فطر يا بني ادم. يا بني ادم سيدك النبي قال ايه؟ يقول لي صح، ابدا بامك يا ولد. عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال امك امك امك ثم ابوك. ابدا بالام، ابدا بالبركه. يوم يجي يقبل ايد امه وبعدين يجي يقبل ايدي. انا عايزك تقبلي ايد ابوك وايد امك وتبلغي بلغي بلغي. يعني ايه بلغي؟ يعني انا مثلا امي موجوده، ابويا مات الله يرحمه، لكن كنت بقبل ايده الحمد لله. لما اجي اقبل ايد امي باخد ايد امي كده واحطها على قرطي كده، ادي واحد اثنين ثلاثة مبلغة، باخد ثواب وباخد اجر وهي عايشه الحمد لله. ها شفت ازاي؟ انا عايزك كده كل ما تشوف ابوك وامك في البيت امسكي ايد امك بوسيها كده، ايد ابوك بوسيها، وتقولي لابوك يا بركه، تقوليش يا بابا، يا بركه، وتقولي لامك يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا ست الحبايب. شوف الكلام حلو ازاي. ها ولما تبقي ماشيه مع ابوك وامك خليهم هم يمشوا قدام، لو في النهار لو الدنيا ضلمه بالليل امشي انت قدام، عشان لو في طوبه ولا حاجه انت ان شاء الله تتخبطي فيها وتفدي ابوك وامك. بلاش شغل النداله، بلاش شغل النداله، قولي خش يا بابا، خش خش يا ماما، خش خش خش على طوبه، خد انت الطوبه الله يعز كل ابوك وامك. يبقى بتقبلي ايد الاب والام، توقير الاب والام، وبعدين بتسمعي كلام الاب والام طالما ما فيش معصيه. ثلاثه لو معاكي فلوس وهم محتاجين بتديهم، دول لو كانوا احياء. طب جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ شوف الراجل بيسال عن ايه؟ عن بعد الموت، يعني مش ماتوا بقى خلاص يلا بقى الحمد لله ماتوا، لا، يا رسول الله هل بقى علي شيء بعد بر هل بقى علي شيء من بر ابوي، ابويا وامي، ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. عندي خمسه بقى، بعد الموت يبقى خمسه مش ثلاثه. الصلاه عليهما، صلاه الجنازه، بتنسوا انتوا الحته دي، كل واحده فيكم عماله تعيط وعماله تاخد العزاء وما صليتش على ابوها ولا امها، لدرجه ان بعض الاخوات يقولوا هو احنا علينا صلاه جنازه؟ ايوه صلي الجنازه. ايوه الصلاه عليهما، الاستغفار لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثلاثه صله الرحم التي لا توصل الا بهما، من ناحيه ابوك يبقى عمك وعمتك، امك يبقى خالك وخالتك. اربعه اكرام صديقهما، امك لما كانت عايشه كانت بتزور مين؟ يلا روحي زوريها. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ان من ابر البر ان يبر الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي بعد ما تموت. خمسه انفاذ عهدهما من بعده، يبقى ده سلوكك مع الاب والام سواء احياء او اموات. طيب سلوكك مع قرايب الاب والام، صله الرحم، صله الرحم، اسالي عن عمتك وخالك وخالتك، اسالي عن العيله، اغرزي في عيالك حب صله الرحم. تعالى حبيبي بابا لاخوات صبيان اسمهم عمه، ماما ليها اخوات صبيان اسمهم خاله، يبقى من ناحيه بابا اسمه ايه؟ عمه وخاله، وبعدين عمته خالته، وبعدين ابن عمه وابن عمته وابن خاله وابن خالته، يوم يطلع الولد عنده حب صله الرحم. واخد بالك؟ رضعي ابنك ده ما بترضعيه كده من صغره، رضعيه صله الرحم عشان تاخدي الثواب وتاخدي الاجر. يبقى يوم ما تنزلي تربتك وابنك او بنتك بيصل الرحم هتاخدي الثواب، من دعا الى خير كان له مثل اجر فاعله، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. خدت بالك؟ وزي ما بقول لك بقى خلي بالك بالنسبه لي كنتوا يعني ربنا يكرمكم، العيله يا اختي مش خاله وخالته، لا في عمه وعمته. ها في عمه وعمته الله يعزك، يعني وانت بتربي ابنك وانت بتقولي خاله وخالته، خاله وخالته، اصل في ناس تعمل كده، تقول بص يا حبيبي العيله كلها خاله وخالته بس. طب يا حاجه مفيش حاجه ثانيه؟ لا مفيش. يا حاجه في عمه وعمته؟ لا اسكت عم ادبك، انت ما تعرفش عمله ايه، اسكت. لا لا لا لا لا، هو يا حبيبي خاله وخالته. طب ليه كده؟ لا خلي عندك دين، حرام عليك. طيب ده صله الرحم. سلوك الاخت المحجبه والمسلمه الملتزمه مع الجار، يبقى ايه؟ الاحسان الى الجار. ثانيه يا اختي، استني قبل ما انسى، بصي بقى، مع جوزك، مع عيالك، مع جارك، مع الناس، مع الدنيا كلها، انت بتعملي باخلاص لله. يعني ايه باخلاص؟ يعني ايه؟ يعني بتعملي العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، مالكيش دعوه اللي انت بتعملي معاه، خلي بالك معايا، يستحق او لا يستحق، يستاهل ولا ما يستاهلش، يقدر ولا مش هيقدر، انت مالكيش دعوه، انت بتعاملي مين؟ انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فاعبد الله مخلصا له الدين. الدين، مخلصا له الدين، مخلصا. جوزك يستحق او لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، انت يعني مستنيه منه حاجه؟ انت بتعاملي ربنا، بتربي عيالك، يطلعوا بعد كده يبروكي ولا ما يبروكي؟ اشهد يا رب انا عملت اللي عليا، تحسني الى الجار، حالك كله مع الله. خلي عندك اخلاص يا اختي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبلى، يعني الخير ما يضيعش، هيضيع عند العبد والعبد حينسى، لكن عند ربنا ما يضيعش ابدا. فخلي حالك كله مع مين؟ مع الله. قول له يا ربي والله لولا انت انا ما كنت اعمل كده، انت يا رب اللي قلت حاضر يا رب، جاري ده والله انا عارف جاري ده ما يستاهل ولا هيقدر ولا، بس جار ولا مش جار؟ حاضر يا رب، احسن الى الجار واقدم له كل خدمات هو عايزها، وانور له النور وهو طالع، لو عايز الانبوبه فضيت من عنده وانا انبوبتي لسه اديها له، السير بتاعتي اللي هي الاحتياطي يعني، ابني كان بياخد دروس خصوصيه اجمع الورق واديه جاري، خد السنه الجايه ابنك طالع خد الدروس دي ثمن الفلوس اللي انا عملتها اهي اتفضل، ها برحب بيه اهلا اهلا جزاك الله خير تحت امرك، والله ما عشانك، عشانك انت يا رب. تقوم تبص تلاقي في الاخره بقى ايه عملك كله اعد لك بقى الحمد لله، وربنا يجعل لك الخير ده في عيالك برضه يبارك لك فيهم. وكان ابوهما صالحا، وكان الجد رقم 7 في سوره الكهف، فصلاح الابناء الاباء يقعد للعيال، واخد بالك ازاي؟ يبقى مع جارتك. انا مش عايزك بقى ايه تقولي يعني مثلا انا بسالك انت حالك ايه مع جارتك؟ غلط، بصي غلط الكلام اللي انا هقوله ده غلط. تقولي لا انا مع جارتي كويسه قوي قوي قوي، ليه؟ اصلها بصراحه هي كويسه معايا يعني ما بتعزش عليا حاجه، عشان كده برضه هي لما تطلب بديها، وهي بنت حلال قوي من يومها معايا، واحنا كويسين قوي مع ما ينفعش ما ينفعش، مش لله ده، مش لله. بدليل هسالك سؤال، لو جارتك دي قلت باصلها معاك هتعملي ايه؟ تقول لا ده انا اتقلب لك على الناحيه الثانيه بقى عشان افرجك بقى، لا بص بص انا بقول لك ايه، انا حلوه قوي قوي مع الحلوه، انما بس مش لله مش لله، ده مش لله، ده هات وخد، ده هات وخد، خدت بالك ازاي؟ هات وخد، انما انا عايزك تبقي لله عز وجل. طيب سلوك الاخت المسلمه مع ايه؟ مع الضيوف. جالك ضيف في البيت، الضيف ده مين؟ ده راجل، يبقى جاي لجوزك. طب جوزك مش موجود ما يخشش، قال ده اخو جوزي ان شاء الله يكون مين؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري اياكم والدخول على النساء، قال رجل يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، الموت الموت الموت، ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت ما يخشش. طيب جوزك موجود يتفضل يخش. دخل راجل في شقتك لجوزك، انت جري جري، هتقدمي له ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يلا بسرعه هتقدمي ايه؟ ده واجب. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ سوره الزاريات، اذ دخلوا عليه الملائكه دخل على سيدنا ابراهيم بس هو مش واخد باله منهم. فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. مين دول؟ مش عارف دول ايه؟ ومع ذلك فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، وفي ايه ثانيه حنين يعني مشوي، فقربه اليهم، طبعا الملائكه ما بتاكلش، وهكذا الى اخره. فقال الا تاكلون؟ فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف، وبشروه بغلام حليم الى اخره. يبقى عايز اكرام الضيف، اكرام الضيف. ولما تجي لك واحده ساعات بتنسوا نفسيكم انتم، تقعدوا تتكلموا مع بعض وانتوا لا الله ده انا نسيت اقدم لك حاجه، لا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، بلاش شغل البخل ده الله يعزك. سلوك الاخت المسلمه الملتزمه في الطريق، في الطريق وانت ماشيه، وانت ماشيه يا اختي خلي بالك في حق الطريق. ايه حق الطريق ده؟ الطريق دي السكه دي تسالك في الاخره، انت ماشيه الاول راكبه ولا ماشيه على رجلك؟ والله ناخد الاثنين. ماشيه على رجلك يبقى ما تفيش في الشارع، ما تمسكيش منديل وتروح رميها في الشارع، لا حق الطريق يسالك، يسالك شفتي راجل ماشي وراكي اخري شويه خليه هو يمشي قدامه، ما تمشيش قدام راجل جايه تطلعي السلالم وفي راجل ما تطلعيش قدامه، لو طلعتي وحسيت ان في راجل طالع وراكي اركني وهو يطلع الاسانسير، ما تجتمعيش مع راجل فيه، اطلعي انت لوحدك، حسيت الراجل هيركب انزلي انت اطلعي، وبعدين اطلبي الاسانسير تاني حتى لو كان دور واحد بس، لان انت متخيله ممكن يحصل ايه؟ لو ركبت انت مع راجل ويا دوب الاسانسير طلع سنه والكهرباء اتسحبت، الكهرباء راحت وقعدت ساعتين مفيش كهرباء، ايه الموقف بقى؟ حضرتك مع راجل متر في متر لمدة ساعتين، طب ما دي حلوة. لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فخلي بالك. شوف يا أختي سيدنا موسى لما سقى للفتاتين سورة القصص، وبعدين راحوا بدري لأبوهم، فأبوهم قال لهم الله أنتوا جيتوا بدري ليه؟ تيجوا متأخرين دايما، وعشان بيستنوا لغاية ما الرجالة يملوا. قالوا له لا والله ده في أخ الله يكرمه يا رب ما شاء الله عضلاته تمام، شال الغطا بتاع البير اللي بيشيله 10 وملنا. قال لهم طب روحوا هاتوه. بص بقى واحدة رايحة تكلم راجل، بص الحياء في الكلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء إن قالت تعالى يا راجل أنت عشان تروح عندنا. إيه ده إيه ده إيه الكلام ده؟ في واحدة تعمل كده؟ وسائل الإعلام كده دلوقتي تقول لك ريداء ريداء ولا ريدة سواها. الله الله الله بيتك إيه الأدب دي؟ كده علنا؟ والله يا أختي وسائل الإعلام، مش واحدة طالعة في وسائل الإعلام تقول حبينا بعضنا وبحنا بسرنا، عقبالكم كلنا ونبقوا كلنا في الهوى الزرق، ايه الادب دي؟ في واحده تقول كلام زي ده كده قدام رجاله؟ شوف الحياء يا اختي. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. بص الكلام، مش انا، ان ابي يدعوك وما تخافش ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال لها طيب اروح لوالدك ازاي؟ قالت له امشي قدامك عشان اقول لك السكه فين. فمشيت قدامه، قال لها لا لو سمحت تعالي امشي وراي، يعني كده ممكن الهوى يجسم جسمك، ممكن الشيطان يخلينا بص على حاجة منك، لا لو سمحت امشي وراي. قالت طب هتعرف ازاي انك تخش يمين او تخش شمال؟ قال لها امسكي طوبة في ايدك، لو جيتي على الشارع وعملتيلي كده الطوبة جت هنا يبقى معناها خش كده، ولو رميت الطوبة كده قدامي يبقى معناها خش من الشارع ده. عشان كده قالت لابوها ايه؟ يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي، ايوه القوي، لكن الامين. عرفت منين انه امين؟ لانه كان امين على عورتها. قال لا ما تمشيش قدامي امشي وراي. خدت بالك؟ يبقى حق الطريق يا اختي. لو انت بتغسلي ما تنشريش غسيلك ينقط على الناس، لان الشارع ده مش ملكك. صف الغسيل بتاعك جوه وبعدين نشريه. ما ترميش الزباله بتاعتك في الشارع، لان ده حق طريق. ماشيه بالعربيه خلي بالك يا اختي، انت بتدي اشاره يمين، بتدي اشاره شمال، بتدي انتظار، انت مش بتلعبي، ده مش لعب، ده دي عقيده. انت بتسوقي بعقيده. اولا بتعملي حزام الامان اخذا بالاسباب، احتياط بس مش اكتر. وبعدين هتخش يمين ادي اشاره يمين، هتخش شمال ادي اشاره شمال، هتقفي ادي انتظار، حد بيعرف ادي له كلك ادي له عشرور. اللي انت بتعمليه ده بتاخدي ثوابه، لان الله عز وجل يقول سوره الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. فعشان ما ضرش غيري ويجي ياخد مني حسنات في الاخره بديله اشاراته كلها وبقول له انا داخل يمين او داخل شمال او او او الى اخره. يبقى ده حق الطريق يا اختي، حق الطريق. يبقى سلوك الاخت المسلمه الملتزمه في الطريق، سلوك الاخت المسلمه الملتزمه في العمل. ان قدر الله انك تشتغلي، ان قدر الله مش محتاجة للشغل اقعدي في بيتك معززة مكرمة، لان اصل المرأة بيتها. سورة الاحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن وقرن في بيوتكن. سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. مرأة مملكتها، مملكتها بيتها، قاعدة في بيتها كده مملكة، لكن قدر الله انك انت محتاجة اطلع، لكن مش محتاجة تطلعي ليه؟ كان في واحده عندنا في بلادنا واحده هبله حيزبون دردبيس ربنا ينتقم منها. الحقوق المراه وتقول ايه؟ ان استطعنا اخيرا ان احنا نطلع المراه من بيتها، فاصبح هذا حق من حقوق المراه ومكتب من مكاسب المراه انها تطلع بره البيت. يا امراه ايوه لازم كل يوم تطلعي بره البيت حتى لو مش بتشتغلي. طب تطلع ليه؟ حفاظا على مكاسب المرأة. واحدة طالعة الصبح رايحة فين؟ لا ده انا بحافظ على مكاسب المرأة. بحافظ على مكاسب المرأة. واحدة داخلة وطالعة بيتها كده عاملة زي الشعلولة رايحة جاية مش مالهاش هدف. وتقول لك عشان احافظ على مكاسب المرأة. شفت ربك الهبل والعبط؟ طيب. يبقى هتنزلي تشتغلي لأي قدر من الأقدار، محتاجة للفلوس كذا كذا كذا كذا، في ضوابط شرعية ليكي يا أختي. في الشغل اللي بتشتغليه، أولاً شغلك اللي بتشتغليه ما يعطلش وظيفة عندك. انت لك 4 وظائف: الانجاب، تربية الاولاد، عظامة الزوج البيت. يجي يقول لك مطلوب للعمل مضيف الطيران بشرط عدم الإنجاب طوال فترة الخدمة. ليه؟ ليه الله يقل الله يقطع نسلهم؟ ليه؟ ليه يعطلوا نسل المرأة عشان تشتغل مضيفة؟ طب ما اشتغل أنا مضيف، أنا اشتغل مضيف، إيه المشكلة؟ أنا اشتغل مضيف وسافر ألمانيا وسافر إيطاليا وروح أمريكا. اللي شحطت واحدة يا عيني غلبانة في الطيارات كده عمالة تخدم على الناس وتجيب لي ده شاي وده كافيه كافيه ما تقعد في بيتك خدمي على جوزك، اديله كافيه واديله تي وهو قاعد في البيت بدل ما تخدمي على كام واحد. وحاجه الله لا يريك يا اختي، والله والله العظيم كلام غريب، ولابسين قصير وراحتهم طالعه وحاجه، ايه ده؟ ليه كده؟ يقول لك بشرط كمان عدم الانجاب. طب ربنا خلقك عشان تنجبي يا اختي، وظيفتك الانجاب، عشان كده ربنا خلق لك ثدي ترضعي بيه، رحم. شوفي شوفي ربك، بصي ربك وربك المعبود، شوفي الخبل اللي احنا عايشين فيه. قال يمنعوا المرأة انها تنجب ها وحيحبلوا الرجالة. والله في اوروبا كده بيزرعوا رحم للراجل عشان يولد بيه. وهتفتصم الضحك بقى بعد كده، هتلاقي راجل مدير عام وحامل في السابع. ده واخد اجازة وضع، ده واخد اجازة وضع، ده مدير عام وقاعد على المكتب كده. معلش ربنا ينفعه بالسلامة، خش يا اخويا خش. حاجه بتغيظ والله، انا ما عارف ايه الخبلان، خبلان والله العظيم يا اختي، خبلان يجيبوا خبلان للناس. ايه التهريج ده؟ ده امراه ربنا خلقها عشان تحمل. يقول لك لا طول فتره الخدمه كمان. وبعدين يقول لك الايه؟ قال العمل تشتغل السكرتيره الراجل ويقفل عليك الباب هو وانت وهو، ويقول لك اعملي اللمبه الحمراء بره ممنوع الدخول. ايه يا حاج؟ دخل واخويا ايه اللي مقعدك مع راجل لوحديك؟ مين قال كده؟ لا يخلون احدكم بامراه الا مع ذي محرم. لا حرام كده، لا لا لا لا، ده يا اختي بيتصل فيها في البيت الساعه 8 بالليل يقول لها الشغل عايزك تعالي. ايه هو ايه التهريج ده؟ لا ان شاء الله ما اشتغلش. لا والله كرامتك واسلامك ودينك يملي عليك انك انت ما تعمليش كده، في ضوابط شرعيه. وبعدين ما تقعديش مع راجل في مكتب مقفول عليكم انتوا الاثنين، ما فيش واحد يلمسك، عجبكم كده عجبكم، مش عجبكم انتوا حرين في الشغل. قولي له قولي له كده، قولي له انت امراه ليك عزتك وليك كرامتك كمسلمه. بيمتهن المراه النهارده، مسخروا المراه النهارده. والله العظيم ده النهارده يا اختي انا الحاجه اللي عايزه تدقيها تحطي عليها واحده. ايه ده في الادب دي؟ هي المراه بقت مسخره كده؟ يجيبوا اعلان عن ثلاجه، طب هات لي الثلاجه فيها ايه؟ قول لي الثلاجه دي فيها فريجيدير، فيها مش عارف ايه، اتنين باب. لا ده الثلاجه جايبينها وما تتحركش، وجايبين واحده هبله جنبها عماله تعمل كده. ثلاجه ايه؟ واحنا هنشتريكي ولا هنشتري الثلاجه؟ ما تروحي بعيد انت كده، ورونا الثلاجه. الحاجه اللي عايزين يبيعوها يجيبوا عليها صوره واحده. والله يا اختي لما مسخروا بكرامه المراه الارض وشغلوا المراه في بيوت دعاره والعياذ بالله، وحطوها في بتارين في اوروبا وفي تركيا. والله وعروا المراه تحت اسم الرياضه وتحت اسم السباحه والجمباز، وربنا خلق المرأة تجنبز في الهواء وعورتها مكشوفة. لو الخيبة الكبيرة على الباليه اللي ماشي على ضوافر رجليها دي، والخيبة الأكبر اللي بتلعب تنس اللي لابسة فوق الركبة 3 متر دي، طب بالله عليك ده ايه دي اللي في الأدب دي؟ واحدة لابسة قصير قوي وماسكة مضرب وعمالة تعمل لي كده والرجالة قاعدين يتفرجوا ولا واحد عينه على الكورة؟ ده كلام يا أختي، سبحان الله العظيم. عشان كده بقول لك شوف أنت بتشتغلي إيه؟ اشتغلي باحترامك، اشتغلي باحترامك، معززه مكرمه، مش مطلوب للعمل انسه جميله المنظر رشيقه القوام. الله الله يا اخوي هتشتغل ايه دي؟ ايه جميله المنظر رشيقه القوام دي ايه؟ قال لا شوفي انت بتشتغلي ايه يا اختي، وخلي ضوابط شرعيه، مفيش اختلاط في العمل، مفيش واحد يلمس ايدك، مفيش واحد يستغلك استغلال خطا، تموت الحره ولا تاكل بثديها، وهكذا. يبقى خلي بالك من حكايه الشغل دي. وبعدين انت بتشتغلي يا اختي، واحد بيشتغل معاكي بتقدمي له الورق، بتقدمي له كذا، بيمضي عليه بيجيبه بس. مش كل يوم الصبح بقى اهلا اهلا تعالي اقعدي اقعدي جنبي هنا، هات جبت الشاي الاول، هات الشاي وهات القهوه ونقعد نتكلموا، ها اخبارك ايه؟ وجوزك عامل ايه؟ ايه اخبار انت النهارده بارد كده؟ مش لا مش عجباني النهارده، لا مش الله الله الله، طب فاضل ايه بالله عليك؟ فاضل ايه؟ ها؟ فاتقي الله يا اختي لو كنت بتشتغلي، وخلي الضوابط الشرعيه في شغلك. كذلك اقول لبنتي الطالبه اللي بتدرس انت رايحه تتعلمي المفروض ان يكون البنات لوحديهم والصبيان لوحديهم. طب نعمل اختلاط ليه وفي سن زي ده حرج جدا جدا جدا؟ ليه نحط النار جنب البنزين؟ ليه انما ان كان مفيش اختلاط والله خير وبركه، ربنا يسعدك يا رب. كان في اختلاط اوعي تقربي من حد، مفيش دعوه. لو الشاب يحجز لي وانا احجز له ويودي له كراسه المحاضرات بتاعتي وهو يديني كراسه المحاضرات بتاعته وبعدين انا احط له ورده يوم هو يحط لي باكو شوكولاته يوم ما شاء الله الله. طب وفاضل ايه يا اختي؟ ها فاضل ايه؟ كل واحد تحب لي واحده وقاعد بيها تحت شجره يقول لك انا الحرم الجميعي. حرم بص الحرم بص جوه الحرم تلاقي الحرام كله جوه الحرم. ايه بتعملي ايه يا اختي؟ انت نازله عشان تتعلمي، يبقى تركزي في التعليم الله يكرمك، ركزي في التعليم. وليش بقى ده زميلي ده زميلي زميلي ايه زميلي دي؟ صورة ايه زميلي دي؟ حديث رواه مين زميلك ده؟ في حاجة اسمها زميلك الراجل راجل والست ست. زين للناس يحبوا الشهوات من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تركت على الرجال فتنة بعدي أضر من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. فاتقي الله يا طالبة وروحي عشان تتعلمي وركزي في تعليمك. إن جالك ابن الحلال طالب ايدك وامكانياته مستعد اتجوزي اتجوزي وبعدين كملي مع جوزك، كملي تعليمك مع جوزك يا رب تتجوزوا بدري كده ان شاء الله تقدري تشوفي عيالك وتحسي بيهم وتحسي بمشاكلهم. وهو حاجه هتحصل هتحصل ايه نهايه هتحصل. طيب ما تبقى بدري بقى ان شاء الله. سلوك الاخت المسلمه الملتزمه في بيتها، في بيتك بقى ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، نظفي البيت فيه ترتبيه تطبخي، كل دي عبادة عبادة لله عز وجل. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يلا قومي طهري البيت، يلا قومي اشتغلي، قومي لمساتك انت، ايدك انت فين؟ مهما كان عندك شغالة انت لما تحطي الحاجة بايدك كده وتوضبي كده وتشوفي او تقولي لها حطي دي كده واعملي دي كده واعملي دي كده، دي اللمسات الطيبة بتاعتك تاخدي عليها الاجر والثواب. بيتك نظيف الحمد لله ما فيهوش معاصي، ما فيهوش تماثيل تمنع الرحمه، ما انتش حاطه على الحيطان صور عورات مكشوفه، لا ان كان عندك تلفزيون هاتي له فيديو عشان تعرفي تتفرجي على اللي انت عايزاه مش اللي هم عايزينه، بحيث الولد ابنك او بنتك قاعد يتفرج هيتفرج على ايه؟ لا احنا نحط اللي احنا عايزينه. سلوكك مع زوجك نعمة الزوجه الصالحه، تعملي ايه مع جوزك؟ ده موضوع طويل جدا لكن خلاصته نمره واحد حسن المعاشره. حسن المعاشرة، وحسن المعاشرة دي فيها ايه يا اختي؟ فيها انك انت تقبلي زوجك القبلة العادية دي، زي احنا ما بنقابل بعض كرجالة ونبوس بعض كده، القبلة العادية، أنا عايز ابنك وبنتك يشوفك وأنت بتعملي كده مع جوزك، علشان البنت تقلدك لما تكبر، والولد يقلد أبوه، يقول نفسي بقى أكبر كده وأتجوز وأعمل زي بابا ما بيعمل، القبلة العادية دي قبل النوم، بعد النوم، وهو رايح الشغل، وهو جاي من الشغل، ها؟ تسمي جوزك اسم جميل تناديه بيه، وهو يناديكي بالاسم الجميل ده برضه، بس ده جوه البيت. يعني تسمي جوزك دؤدؤ بندق مثلا الله فيها ايه ده جوه البيت. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيسمي ستنا عائشه عويش وهو برضه يقول لك يا قطه يا مشمشه يا بندقه كده يعني، لكن ما تناديش بعض بالكلام ده بره البيت. مش واحده في الشارع تقول له قول يا بندق الله لا لا يا حاجه بندق مين؟ الناس تبص كده تقول لك فين بندق ده، وبعدين يلاقوا حاجه ضخمه قوي كل ده بندق. خلي بالك الله يعينك. اسم جميل كده تناديه بيه يوجد محبه والفه، وانت بتلبسي خد راي جوزك في لبسك، جوزي ربنا يكرمك شوف رأي شوف رايك ايه في العبايه دي مع كذا كذا. ما تنسيش وانت بتكلمي جوزك والله يا اختي او بتكلمي اي حد، جربي كده جربي، ربنا يا رب يبارك في لسانك يا رب. قال صلى الله عليه وسلم ما دخل اللين على شيء الا زانه وما نزع اللين من شيء الا شانه. جربي كده لما تكلمي حد ادعي له قبل ما تكلميه، جربي كده. يعني مثلا لما تقولي جوزي جوزي ربنا يسعدك هات الحاجه الفلانيه، ربنا يبارك في عمرك ما تنساش الموضوع الفلاني، اختي ربنا يعزك، اختي ربنا يشرح صدرك للخير، اختي ربنا ادعي الاول وبعدين كلميها. جربي كده هتلاقي والله ربنا يوجد موده والفه ومحبه بينك وبين جوزك لا تتخيليها. واخده بالك؟ دي كلها حسن معاشره لسه. بتاكلي حاولي تاكلي جوزك، حطي قدامه الحاجات الجميله، اللحمه اللي كذا اللي مش عارف ايه، دي حسن معاشره. طيب اثنين الطاعه، اسمعي كلام جوزك حاضر يا جوزي، يقول لك كلمه تقولي له حاضر، لو كنت امرا احدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجي. تخيلي بقى، فأنت تقول لجوزك كده حاضر يا جوزي، حاضر، أنت تؤمر يا جوزي، يا سلام، أنت تأشر ونلم القشر، يا سلام، اخترناك وحنمشي وراك لغاية الجنة إن شاء الله. يا ريتني عصفورة في قفص صدرك يا جوزي، كلام جميل. والله ده أنت يا جوزي فنني بقى. والله يا جوزي حتى لو ضربتني بالشلوت، شلوتك دفع للأمام يا جوزي برضو، الحمد لله. يلا فنني بقى وعودي أقول لجوزك بقى. طيب، يبقى الطاعة لجوزك يعني. ثلاثة، التزين. التزين يا أختي، التزين، التزين، خصوصا في المجتمع اللي احنا فيه وفي الأوضاع اللي احنا فيها، في الانترنت والجرائد والمجلات والبلاوي الزرقاء دي، التزين. في أخوات بيمسوا يسرحوا شعرهم كركف، يوم ما تسرح يبقى الشمس طلعت، ولسه النساء مش حافظين غير الكحك وموضة السد العالي، لسه يا اختي كحكة وسد عالي، في حاجات كتير، في اعرفي ايه المضاد، ايه التسريحات، كل يوم تسريحة لجوزك كده تاخدي بيها الثواب. اختي وانت واقفة في المراية بتتزيني لجوزك، انت في محراب الصلاة كأنك في صلاة وتاخدي الثواب. طاعة لله عز وجل عشان الزوج بتعيد في جوزك، ولا الراجل مننا هيغض بصره بره وجوه، فخلي بالك الله يعزك. يبقى حسن المعاشرة، اثنين الطاعة، ثلاثة التزين، أربعة الاختصاب. الاختصاب، اوعد بالظرف مال جوزك. الزبالة يا أختي خلي بالك، ما نرميش حاجة في الزبالة ينتفع بها أبدا، والله العظيم هنسأل، هنسأل عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العيل ياخد الحاجة اللي هياكلها على قده، مش يفوت الطبق قد كده ويرمي في الزبالة، حرام، حرام يا أختي، لا خلي بالك. الاختصاب، وبعدين حسن معاشرة أهله، مش عشانهم، أنت بتعاملي ربنا. يوم ما أهل جوزك يجي عندك، يا سلام، شيليهم على راسك من فوق، طلعي اللي في الثلاجة كله وقدمي، مش هيزعل جوزك، يستحقه أو لا يستحقه، هيقدره مش هيقدره، يستاهله مش هيستاهله، أنت مالك، أنت بتعاملي مين، أنت بتعاملي مين، خليكي مع الله، خليكي مع الله. وبعدين أخيرا مع جوزك، سرعة حل المشاكل، سرعة حل المشاكل. اوعي الشيطان يوقع بينك وبين جوزك، الشيطان عايز يحزنك. سورة المجادلة، انما الندوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عايز يحزنك، الله يحزنه، الله يخرب بيته. الشيطان يا اختي عايز يوقعك مع جوزك. الشيطان له ابليس، عايز عشان اختم بقى بسرعة، الشيطان له ابليس بيسرحهم، وهو عامل لنفسه عرش على الماء بيضاهي بيه عرش الرحمن. المجرم ده شيطان، ابليس الملعون، يقوم يجيب ابليسه اخر النهار. الشيطان، تعالوا يا ابليس، انت انا عملت ايه؟ يقول له انا خليت واحد يشرب خمره، طب تعالى كده. وانت؟ انا خليت واحد يسب دين. وانت؟ انا خليت واحد يزني. انا خليت واحد يطلق مراته. يقول له انت، انت اللي فيهم، تعالى يا حبيبي اقعد جنبي هنا. شوفي، ويدنيه منهم. شوف ازاي؟ فاوعي الشيطان يوقع بينك وبين جوزك. يوم ما تحصل اي مشكله مع جوزك، على طول يمسك جوزك على طول. هو بيزعق، انت ما تزعقيش. هو متنرفز وعمال يزعق، ضحكيه. قول ما شاء الله، صوتك جميل قوي قوي، ايه البلبل ده؟ ايه يا بلبل؟ ايه الكروان اللي بيغرب ده؟ يا اخويا اول مره اشوف الصوت الجميل ده. بس هو هيضحك، بس خلاص راحت المشكله. انما بقى انت بتزعق، ولا بتجي عليه، ولا بتجي عليه، ولا انا ايه. هو لما تبقى النار ولعه يا اختي تحط عليها بنزين، ده في واحده مخاضر بتطلع تجري على الشباك بتاع المنور وتفتحه. الله، وليه الفضايح دي؟ ليه الفضايح دي؟ هو بيزعق، استنى لغايه ما يهدى، حتى لو لخبط في الكلام، تعرفي بعد ما يهدى. بس على فكره يا جوزي انت برضه غلطت فيا، وانا مسامحك والله، مفيش مشكله، يا سلام. ما تقولش انت تغلط فيا، امال هتغلط في مين؟ مش انا برضه مراتك؟ ربنا يخليني وقت وتغلط فيا يا جوزي. الكلام حمق، وانا بقول يا اختي قولي الكلام الحلو ده، والله العظيم بيكسر الشياطين، بيكسر الشياطين. انا طبعا لما بقابل الاخوه بقول لهم يقولوا كلام اكتر من كده، بس انا بكلمكم انتوا دلوقتي يعني. المهم يا اختي ما تبدش المشكله بينك وبين جوزي، اوعي على الله في عذابي الشيطان يكبرها في دماغك، يقول لك لا ما دام هو عمل كده انا خلاص، انا مش عارف ايه، وهخليه هنا ومش عارف ايه. استنى استنى استنى استنى، المشكله هتكبر، والراجل هيرجع يقول لك هو برضه ما جاش صلحتني، مش كده؟ طيب انا هفرجها بقى، طب والله العظيم اوريك، طب خليها بقى متكبره بقى، طب انا لا. طب وليه يا اختي؟ ليه؟ ليه؟ يا عالم يمكن ما تقوميش بكره، ممكن ما تقوميش بكره، طلق الله، تلقي الله زوجك تعلم منك أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها الملائكة. شوف الحديث الثاني صحيح بقى، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. دخل والله كانت عندنا أخت في اسكندرية الله يمسيها بالخير، كانت تقول لي والله أخ وجدي كنت أتفنن أتفنن إزاي أجن، أنا مش ملتزمة من ساعة ما عرفت إسلامي وديني لا يمكن أنام بالليل لما أقعد أستحلب وأدحلب عليه كده. ها خلاص يا جوزي هتنام؟ طب يعني أنت راضي عني؟ بالله عليك راضي عني؟ طب والله ما فيش حاجة في نفسك من ناحيتي؟ بس تقول لي بس عشان لو ما قمتش أقول يا رب راضي عني دخلني الجنة. وهكذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول في أسئلة كان هناك في أسئلة عند الأخوات تفضلي لو عندك أسئلة تفضلي. الله يفتح عليك. سورة النساء طبعا يا أختي إحنا مسلمين مش أرثوذكس ولا كاثوليك، والإسلام فيه التعدد وفيه الطلاق وده من فضل الله علينا. بس هو بص يا أختي انتوا عيبكوا إيه بقى؟ عيبك إنك لما بتسمعي حاجة بتجيبيها على نفسك واخد بالك؟ لا يا أختي، يعني يا رب تفهميني بس في اللي أنا بقوله دلوقتي. يا أختي لما أقول لك يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم، تزعلي؟ تزعلي؟ ليه؟ تقول الله إن شاء الله يقطع رقبيهم مش إيديهم، إيه بيسرقوا ليه؟ يستاهلوا مش كده؟ كده ولا مش كده؟ يبقى مش كل آية تحديها عليك. ها؟ فلما نيجي نقول لك ربنا بيقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هو يا أختي الراجل مننا غاوي يفتح بيت واثنين وثلاثة وغاوي يفضل يجيب مشاكل من هنا ومن هنا ومن هنا؟ أبدا. الراجل مننا لو سعيد في بيته ومتهني في بيته ليه يعمل تجربة جديدة؟ خدت بالك؟ أنا لو في بيتي واكل لحمة وفراخ وكبدة أطلع بره في الشارع ألاقي واحد معاه سندوتش هبص له؟ لا. خدت بالك؟ فإذا كنت أنت مهنية جوزي وسعداه سرحيله وبتلبسيله وهو عايش حياة منتهى السعادة، إيه اللي يخليه يروح تاني لسه ويجيب بيت جديد ويجيب شقة جديدة وحليني بقى وأنتوا الاتنين هتشدوا ده هيشد من دي هتشد من هنا وده هتشد من هنا؟ إنما لما نعرف إن في واحد اتجوز تاني خلي بالك يا أخت ما نسألش، أوعي تقولي ليه؟ لأن يا إما هيسيء لمراته القديمة جالها مرض حصل حاجة مطلوب من كل راجل اتجوز تاني يمسك يافطة ويمشي بيها يقول أصل مراتي الله الله الله وليه الفضايح دي، يا إما هيسيء لنفسه يفرض واحد طفل مش مكفية واحدة يروح يزني ونضربه بالحجارة على دماغه لغاية ما يموت. لا ليه كده؟ ليه يروح يتجوز؟ طبعا مطلوب من كل واحد يتجوز تاني يمشي بيافطة يقول أنا طفل؟ لا. طب ليه كده؟ فإنما اللي اتجوز يقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، ده عمل حاجة بالحلال. بس يخلي باله بقى العدل بين الزوجات في ايه؟ في الانفاق. لكن في الحب لا، لان ربنا بيقول هنا بقى الآية اللي انت قلتيها ولن تستطيعوا ان تعدلوا في الحب بين النساء ولو حرصتم. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربنا ايه؟ اللهم ان هذا قسمي فيما املك، بجيب لي دي فستان بجيب لي دي فستان، فلا تؤاخذني يعني لا تحاسبني فيما تملك ولا املك اللي هو قلبي، ما تحاسبنيش على قلبي يا ربنا. كان بيحب ستنا عائشة اكثر وده ملك ازاي؟ فعدم العدل هنا المقصود بيه العدل في الحب، مش هيقدر الراجل يساوي في الحب لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، انما اللي ربنا هيحاسبه عليه العدل في الانفاق. الزوج الذي يهجر زوجته بدون سبب 3 شهور ده اسمه الإيلاء، والذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا 3 أشهر. يعني ايه؟ ما هو برضه يا اختي انا عايزك تقولي دي وتقولي دي، انتوا عيبكم بتعملوا ايه؟ عيبكم انكم بتيجوا من الاخر، انت بتيجي من الاخر عارفه زي ايه؟ زي بتقول ايه؟ يا عيني في واحد حطوه على حبل المشنقه وبيشنقوه وروحه طلع ايه؟ الله، هات من الاول. ده عمل ايه؟ ده عمل ايه عشان يتشنق؟ ده قتل واحد تاني ويتم اسره. يستاهل ان يتحط على حمل المشنق. امان ازاي؟ فما تجيبيش من الاخر، هات من الاول. راجل هاجر زوجته، ليه؟ ليه؟ زوجته معيشاه في نعيم، زوجته عامله له البيت جنه، هو سايبها وماشي؟ مش ممكن يا اخت، مش ممكن. يعني الزوجه اكيد جنته فمشي. لكن الاسلام يقول ايه؟ الله يقول سوره البقره: فلا تذروها كالمعلقه. لا هي متجوزه ولا هي متطلقه، حرام عليه. مش راغب فيها طلقها. مراتك تعاشرها بالاسلام، وعاشرهن بالمعروف. يبقى بعد 3 شهور ما قربش منك وهجرك، يبقى ده اسمه الايلاء. يا اما يطلقك يا اما يرجعك زوجه تاني بحقوقك الشرعيه. اذا اهل الزوج يكرهونني جدا ويريدون ان يفرقوا بيني وبين زوجي، ماذا افعل رغم انني لم اقصر في حقهم؟ حولك على حاجه، انت ملك من اهله؟ مش انت ليكي جوزك؟ انت مع جوزك سعيده ومتهنيه؟ يا رب يهنيك ويسعدك يا رب. بس اهل جوزك، ما دام جوزك انت ضمناه وهو شايفك وعارف اخلاقك وبيحبك وبيعزك وباقي عليكي، اظهري انت بقى اخلاقك الطيبه ومالكيش دعوه بيهم، يستحقوا او لا يستحقوا، هيقدروا مش هيقدروا، يستاهلوا ما يستاهلوش، يا ربي انا بعمل اللي يخلصني منك يا رب. بس تعرفي مع مرور الوقت هتزداد محبتك في قلب جوزك، لان هيشوف المعامله اللي انت بتعامليهم بيها، وهيشوف هم بيردوا عليك بايه. فانت مالكيش دعوه بيهم، خليك انت بس مع ربنا، ربنا يكرمك يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا ست. الله يكرمك. النقاب، شوف يا ست، النقاب مستحب ومندوب ومستحسن وخير وبركه وفضل، ولكنه ليس فرضا، مش فرض، مش فرض. وعايزه ادله علماء كتير اجيب لك، بس انا بقول لك بالخلاصه، يعني ان هو مش فرض. يعني اتفق العلماء كلهم على ان جسمك كله عوره ما عدا وشك وايديك، دي اللي فيها الخلاف. يعني دي اللي فيها الخلاف. فاللي لابسه نقاب جزاها الله خير. انا اعمل ولست محتاجه للعمل، بل انفق نصف راتبي تقريبا لوالدتي واهلي. طب امال مش محتاجه للعمل، امال نازله بتعملي ايه طيب؟ هل ابوك وامك محتاجين قوي يعني وضروريات؟ لو كان كده انت حره. بس هقول لك على حاجه، اللي بتشتغل جوزها له حق في جزء من مرتبها مقابل تقصيرها. اقول جزء اللي هو قد ايه؟ يتفق عليه، يتفق على المبلغ ده بين الاب بين الزوج وبين الزوجه. مش واخده بالك؟ يعني مثلا انت بتشتغلي، جوزك ياخد ربع مرتبك او ثلثه، شوف اتفقي معاه مقابل انك انت بتنزلي الصبح، ما بتقصري في حق البيت احيانا، بيرجع مش بيلاقيكي كده يعني، والباقي ده بتاعك انت، عايزه تعملي فيه اللي انت عايزاه. امراه متزوجه ولكن زوجها هاجرها لمده 2 سنين، ايه ده ايه ده؟ ما عندناش في الدين كده. لا، ولكن بيصرف عليها من ناحيه الاكل والشرب ولا يقرب. لا لا لا، ايه ده؟ لا ما تحرمش عليه، بس هي لازم تشوف، لان دي ليها كيان. اما واخده دي مش ده كلام، دي انسانه ليها كيانها وليها متطلباتها. فتقول له، تقول له انا زوجه ولا مش زوجه؟ الله يسعدك مع غيري، الله يسعدني مع غيرك، وهكذا. زوجه مخلصه لزوجها طول العمر، ولكن في اخر عمره مرض بمرض القلب، فابتعدت عنه من ناحيه المعاشره، ولكن قايمه بجميع واجباته. الدكتور هو اللي يقول، لو دكتور مسلم قال لك ان موضوع القلب عنده يعني الموضوع ده يتعبه او ممكن يودي بحياته، خلي الدكتور يكلمنا او يقول. ما كان لو الدكتور قال لك لا، طب ما في ناس كتير عندها القلب مش مشكله، اسال الدكتور بس. لو قال لك لا يبقى انت خلاص في الامان كده، جزاك الله خير. يعني بعض النساء بيقولوا لها تحجبي، فبتقول ما اقتنعت، لما اقتنع بتحجيب يا ربي يا ربي يا اختي يا اختي، ربنا يشرح صدرك للخير. هو الاصل فيك العري، واحنا عايزين نقنعك انك تتغطي. انت قلبت الايه ليه؟ الواحده متبرجه بتقول لك اقنعني. اقنعك ازاي؟ تعمل زي واحد بيشرب خمر لك اقنعني ان انا ما بشربش خمر. قال لا يا ابني الاصل انك انت ما بتشربش خمر. فالاصل انك انت تتحجبي. ها مش انت والعياذ بالله عاريه وبتقولي لي اقنعني اتغطى ازاي او ليه اتغطى ازاي. ده انت تبقي فطرتك منتكسه والعياذ بالله. فطرتك منتكسه لان الاصل فيكي انك تتحجبي. شوفي يا اختي انت مخلوقه والله اللي خلقك. لما نسأل ربنا لان ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم ولا لا؟ طيب اسأليه هو بقى. فربنا قال لك اتغطي سوره النور الايه 31 وقول المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فتحه الصدر دي السبع اللي هي دي كنت يعني. والايه 59 سوره الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يعني يعرفن انهن حرائر شريفات عفيفات فما حدش يؤذيها لا بكلمه ولا يؤذيها بفعل. سوره الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فخلي بالك خلي بالك. الصلوات الفائته للمسلم هل بتقضى في القبر ام يوم القيامه؟ الصلوات الفائته حسب وضعك. لو انت بتقولي ان انا كنت منكره للصلاه يبقى ده كفر والعياذ بالله. انما لو بتقولي لا والله انا كنت يعني متكاسله يبقى ممكن مع كل صلاه دي بصلاه تاني ربنا يسامحك ويغفر لك ويعوضك. يعني مدرب السياقه يعتبر حرام ولا لا؟ والله ما تقعديش معاه لوحدك وما تخليش ايده تلمس ايدك. هاتي ابنك يقعد معاكي، هاتي جوزك، هاتي حد يكون محرم وما تبقاش في تلامس بينك وبينه. طلب زوجي عدم الانجاب وصمم على ذلك فوافقت على ذلك رغم اني غير راضيه فهل يحاسبني لو اكون انا المذنبه؟ لا طبعا هو المذنب، هو المذنب بس انت ما تستجيبيش له. يعني ما تعمليش وسيله تمنع، قولي والله قدر الله ما شاء فعل. وبعدين ده ربنا خلقك علشان الانجاب. يعني ايه بقى اللي عمال يتمتع ده بالعفو بدون ما يؤدي واجبه كده؟ يعني ربنا بيقول في سوره البقره فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني الذريه الصالحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا يعني اتجوزوا تناسلوا خلفوا تكاثروا فان يباهم بكم الامم يوم القيامه. الا اذا كان في سبب هو بقى معين يقول لنا عليه يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زوجي بيحاسبني على الكلام العادي ولما اصالحه واحاول ان انا اوفى بيتهمني بافظع الاستفاض وبيقول انا لا استحق ولا ياكل ويعذبني بالكلام وانا لا اكلمه ولا اعاتبه. يعني انا مش فاهم انت بتقولي زوجي حاسبني عن الكلام العادي. ايه كلام عادي؟ وفي كلام عادي وكلام سوبر؟ ايه الكلام العادي يعني؟ خلي كلامك حلو يا اختي. يعني انت مثلا بتقولي كلام حلو لجوزك وهو هيحاسبك؟ لا اكيد فلت منك لفظ كده ولا حاجه. وساعات انتوا بتندبوا دبه منينه يعني فخلي بالك. الله يعزك. اه والله يا اختي، اه والله يا اختي في كده يعني. اه في اصل بصي يا اختي ربنا يعافيكي في نساء والعياذ بالله تخصص نكد عكننه. اه والله عارفه النكته انت طبعا بتاعه اللي عماله تعكنن على جوزها دي. واحده بتعكنن على جوزها لما خلت عيشه جوزها قرب فاتفق معاها قال لها خلاص بقى بصي اقول لك على حاجه عكنني عليا يوم واسعديني يوم ماشي؟ قالت له اه. جاء في اليوم بقى اللي فيه السعاده بقى قال لها النهارده يوم السعاده غني لي بقى. قالت له هغني لك اغنيه حلوه بكره النكد بكره بكره النكد بكره يعني وراكم شايف. اه بتغني له لكن طب وده كلام بتقول له بكره ان شاء الله يعني. اه هناك نساء هناك نساء خلوقات. ايه خلوقات دي؟ يلتزمن بكل الصفات الحسنه ولكن لا يلتزمن بالحجاب. مش ممكن مش ممكن واحدة بتلتزم بكل الصفات الحسنة وعارية عورتها مكشوفة تبقى ايه دي؟ تبقى ايه دي؟ لا يا اختي ازاي؟ الله. طب استنى مين اللي قال لها الصفات الحسنة؟ الله. ومين اللي قالها تتحجب؟ الله. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أختي خليها تتقي الله اللي مش محجبة دي، لأن ربنا خالق المرأة وجاعل للراجل فيها شهوة. إزاي تمشي بالشارع والرجالة يبصولك ويبصوا لعورتك ويبصوا لشعرك؟ ليه ليه ليه؟ عايزة إيه؟ إيه النتيجة إيه؟ خليكي مع جوزك، وجوزك اللي يشوف منك كل حاجة. تدعوها، ما انا بقول اهو ادعيها زي ما انا بكلمك كده، وقولي حرام عليكي، اتقي الله. قادر ربنا يشلك، قادر ربنا يقرعك، قادر ربنا يبتليك بامراض، هتضطر تلبسي الحجاب غصب عنك، بس مش هتاخدي الثواب. اذا كنت متوضئه للصلاه وصادف ان واحد الخدم من الرجال ولم يكن شعري مغطي، هل يجوز ان انا اصلي واعيد وضوئي؟ طب وازاي ده يخش عليك وشعرك باين كده؟ لا اتقي الله يا اخت. لكن عموما لو شاف شعرك ما فيهوش حاجه انك انت تتوضي، ايه اللي دخل ده في الوضوء؟ لا ينقض الوضوء الا خروج شيء من احد السبيلين او النوم، بس ده اللي ينقض الوضوء. انما يشوف شعرك هتاخدي انت السيئات والمعاصي، ان عوره منك اتكشفت، لكن دي ملهاش علاقه بايه؟ بالوضوء يعني. جزا الله الشيخ وجد غنيم خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة.